وحدثوني، حدثني أحدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده، حدثني عن ولده قال: خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته، يقول: فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد، يقول: وكانوا يكررون: من الخيالة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة من السماء. ثم استشهد ولده. يقول حفظكم الله: أن داعية يقول في إحدى خطبه إن الملائكة نزلت في سوريا، ما شاء الله، نعم، وخرجت مقاطع فيديو للملائكة هناك. أخذت خرجت مقاطع فيديو للملائكة خرجت نعم مقاطع فيديو إيش للملائكة في سوريا، يعني يصورونهم، ما شاء الله، يمكن شياطين جو قالوا ذولا ملائكة. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: عند نزول المطر سوريا فيهم خير إن شاء الله، وفيهم صلاح، وهم مظلومون بلا شك ومعتدا عليهم، لكن نزول الملائكة ما حصل إلا للرسل، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، قد ينزلون مع المؤمنين الصادقين لكنهم لا يرون. من اللي يراهم يقول نزلت الملائكة؟ ما حد يراهم. أكثر من هذا، قالوا شفنا الملائكة نزلت في بلاد الشام ودمشق، يا شيخ في سوريا شافوها، كيف؟ قال: تعال والله شفناهم، وجوه بيضة، أجسام بيضة، خيول بيضة، سيوف بيضة، بس باقي يقول انه حتى الخيل الروث والبول حقه أبيض. يا شيخ ما وين الثوابت؟ وين العقائد؟ وين الأصول؟ وين العقيدة؟ وين؟ ضاعت، ضاعت كلها، ضاعت. هذا الذي هذه الفتنة، ما عاد عندنا أصول. والله يا أخوان الملائكة عقيدتنا تقرر أن الملائكة لو نزلت أنت ما تشوفها يا شيخ. الملائكة لها حالة، إما أن تنزل على صورتها الغيبية وعندها لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يراها. ليه؟ عالم غيب، عندنا عالم غيب وعندنا عالم شهادة. ربنا جل وعلا عالم الغيب والشهادة، خالق الغيب والشهادة، غيب وشهادة. الشهادة ما يمكن، الغيب ما يمكن يصير شهادة، مستحيل، إلا لنبي. أنت نبي، إذن ما راح تشوف الغيب. عالم الغيب والشهادة، ها، إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يا شيخ آية في القرآن، أنت كيف تشوف الملائكة؟ فالحال الأولى حال الغيب، والله لن تراها. هذا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، ها، عندما قال له: يا محمد قل آمين، قال: آمين. جبريل يدعو ومحمد يقول آمين. الصحابة رأوا شيئا؟ أبدا، إلا إذا أنت أفضل من الصحابة. ما حد يشوف إلا محمد، محمد يشوف الغيب. أما إذا نزل الملائكة، نزلت، تشكلت الملائكة، تتشكل، إذا تشكلت بصورة من صور الشهادة لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يقرر أن هذا من الملائكة، والله ما تستطيع. أنا قلت لهم من اليوم الأول لما جابوا لي هذه الروايات مالت بلاد الشام ودمشق، قالوا: والله الملائكة نزلت بدمشق. إذن يلا خلونا نمشي، إذا الملائكة كيف؟ قالوا كذا كذا كذا الصورة. تجمع، اتقوا الله، عندنا حالان، حال غيب والله لن يروا، وحال شهادة، إذا جاءوا في حال الشهادة كل من يراهم لا يميزهم أبدا. الصحابة دخل عليهم جبريل، يقول عمر وغير عمر: دخل علينا رجل، واللي داخل من؟ جبريل. تشكل، يوم تشكل شافوه بالصورة المتشكل بها، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه، يعني العجائب كلها موجودة فيه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يميزوا أنه نبي. ودخل بصورة جلفة، جلس إلى رسول الله ووضع يديه على فخذيه، كل غرائب، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقرروا أنه عمر، اللي هو عمر، ما استطاع أن يقرر أن هذا من الملائكة. من أنت حتى تقرر أن هذين اللي انزلوا ملائكة؟ وطبعا الرواية حسب ما رووها أنهم نزلوا بصورتهم أبيض أبيض أبيض، هم فكروا أن كل شيء أبيض ملك، يمكن يكون شيطان. هذا باب يا أخوان، باب ثوابت أنا أدعو الناس إليه. باب ثاني، والله لو أن الملائكة نزلت وأن الله أمر الملائكة أن تنزل في دمشق كان اليوم ما في لا بشار ولا أبوه ولا أمه، لأن الملائكة إذا نزلت معناها الأمر حسم. نزلت في بدر فالمعركة حسمت يا شيخ. ملائكة تنزل وإلى الآن بشار بشهور بعقب الملائكة ما زال موجودا ويقتل ويسوي. يا جماعة لا ثوابت لا عقل، لا يعني كل الخيالات تتخيلها والثوابت اللي عندنا تضيع هكذا. متى نصحى يا أخوة؟